بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. ثم ذكر الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتاً، أي أي بيوت تدخلونها سواء كانت لكم أم لغيركم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. وقالوا سلموا على أنفسكم مع أنه يسلم على غيره، لأن الشأن في المسلمين أن يكونوا كالجسد الواحد، فسلامه على غيره كسلامه على نفسه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ثم قال عز وجل: تحية من عند الله، أي أن هذا السلام تحية تحيون بها من تلاقونه في البيت من الأهل وغيره. وقالوا من عند الله، أضافها إلى الله عز وجل لأنه هو الذي شرعها. ثم قال: مباركة طيبة، أي أن هذه التحية وهي السلام مباركة، والبركة الخير الكثير الثابت المستمر. فهذا السلام بركة للمسلم وبركة على المسلم عليه. أما بالنسبة للمسلم فلما يحصل له من الأجر والثواب، فإنه إذا سلم حصل له ثواب وأجر من عند الله عز وجل. وأما البركة على المسلم عليه، فلأن السلام دعاء للغير بأن يسلمه الله. فأنت إذا قلت لشخص السلام عليكم، فكأنك تدعو له أنت تدعو له بأن يسلمه الله عز وجل من كل آفة ومن كل نقص، سواء كان ذلك في بدنه أم في دينه أم غير ذلك. تحية من عند الله مباركة طيبة، والطيبة هي التي يكون الإنسان فيها مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه الآية فيها الحث، حث للإنسان إذا دخل أي بيت سواء كان بيتاً له أم لغيره، أن يسلم على أهل البيت هذه التحية المباركة التي من عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني، وبني هنا تقال للشاب الصغير، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلطفاً وتودداً له: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وقول تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يقال فيها ما تقدم. أما بالنسبة للمسلم فالبركة هي حصول الأجر والثواب، وأما بالنسبة للمسلم عليه فهو الدعاء له بأن يسلمه الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مشروعية السلام عند دخول البيت. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند دخول بيته كان من هديه أنه يفعل ثلاث سنن. السنة الأولى أنه عند دخول البيت يسمي ويقول: بسم الله ولجنا. والسنة الثانية التسوك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك. والسنة الثالثة هي السلام على أهل البيت ومن لقيه، سواء كانوا من أولاده وزوجاته وأمهاته وآبائه أم من غيرهم، فيسلم على من يلقاه. فهذه أمور ثلاث ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، وهي أن يسمي الله عز وجل عند دخوله للبيت، لأن التسمية تمنع تسلط الشيطان ومشاركته في أكله وفي شربه. والسنة الثانية أن يتسوق، أي أن يبدأ بالسواك. والسنة الثالثة أن يسلم على من لقيه. وهذه السنة، أعني سنة السواك، تختص بدخول البيت، وأما المسجد فلا يقاس على ذلك. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في كل يوم وليلة، ولم ينقل أنه كان يتسوك عند دخول المسجد، ولا أمر بذلك ولا أرشد إليه. فالسواك بالنسبة لدخول المسجد ليس من السنن، اللهم إلا إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فتسوك للصلاة لا لأجل دخول المسجد، فحينئذ يكون سنة. أما أن يعتقد أنه يسن عند دخول المسجد أن يتسوك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتسوق عند دخول بيته فبيت الله أولى، فهذا القياس قياس مصادم للنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل أنه كان يتسوك. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما تكون في الفعل تكون في الترك، فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل ما فعل وأن تترك ما ترك، وبهذا تكون متأسيا به وداخلا في عموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.